أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم Thank you. واذكروا الله

Thank you. لا يحل لك النساء

إن الله وأما الله العظيم.